جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سؤال الفائدة يقول: ذكر الشيخ الفوزان أن الجداء هي التي نشف برعها من الكبر. يعني إذا نشف برعها من الكبر يقال جداء هذا. أما إذا كانت من كبر السن نشف ضرأة هذا ما تجزي مثل حتما التي سقطت في الأسفل وعن من الكبر. نعم. يقول الآخر: ذكر بعض أهل العلم أن الأصل عدم الاشتراط إلا إذا خشي مرضاً ونحوه، واستدلوا بأن الصحابة لم يقل عنهم أنهم كانوا يشترطون في نسكهم إلا ما ورد عن عائشة بنت عبد المطلب لما كانت شافية. نعم، ولكن نقول بسبب وجود السيارات نسأل الله العفو والعافية والسلامة قد يحصل أحيانا حوادث، فهذا من يعني الأسباب التي لو اشترط الإنسان فيها يكون أحوط، وما دام للشيء أصل من السنة فلا بأس أن يأخذ به الإنسان. بسم الله عليه وسلم. يقول: من حج ثم وكل أحد يضحي عنه في المدينة متى يتحلل؟ هل مع الهدي أم مع الأضحية التي بالمدينة؟ لا، إذا كان مضحيا وهو حاج فعليه أن يلازم أحكام الحج ولا يلتزم بأحكام الأضحية إلا بقدر الإمكان، مثلا تقريبا أظافر أو قص الشارب حتى يتأكد أن أضحيته قد ذبحت. أما ما يتعلق بالحج ومناسك الحج من الحلق أو التقصير هذا عليه أن يطبق أحكام الحج. سأل الله عليه وسلم يسأل: متى يكون الوقت ابتداء وقت أذكار الصباح والمساء؟ من حين ما يطلع الصباح تبدأ أذكار الصباح، ومن حين ما تغرب الشمس، وقيل والله أعلم أنه بعد صلاة العصر الأذكار المسائية. فمن العلم من قال إنها بعد صلاة العصر لأن الملائكة الذين يقيمون معنا ويكتبون علينا يتبادلون في صلاة العصر وفي صلاة الصبح، فمعناه إذا بدأ الملائكة الذين جاءونا في صلاة العصر وقرأنا أورادنا فلعل ذلك إن شاء الله يكون مد. وإن أخذت بالاحتياط وأديتها بعد الغروب فقال به أيضا بعض العلماء، والله أعلم إن استطعت أن تعمل بالاحتياط فتقرأها بمرتين. نعم. أحد الإخوة يرجو منكم الدعاء له ولذريته بالصلاح وللمسلمين. نسأل الله أن يصلح الجميع ويغفر لنا ولهم والمسلمين أجمعين، فعليه هو أن يصلح ما بينه وبين الله ويدعو ربه، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.